إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، الحب والرصاص. الحلقة الثانية، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا أحمد يا أحمد. آه يا أخوي محمود، إيش فيه؟ هاي الشباب وصلوا. ماشي ماشي محمود، قولهم تفضلوا. يا ستير. أهلا يا أبو جندل، تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا هلا يا أبو جندل. السلام عليكم. سلامات يا سعد، كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. تفضلوا، أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا يا جماعة. وقبضي وقبضي يا ميزان. إيش فيه؟ إيش فيه؟ شايف اللي جايين على ابنك؟ آه، إيش مالهم؟ هذول جايين على ابنك عشان يعطوه مفتاح تبع القدس، شايفه؟ خربان الديار كله في دارك. أول صاروخ في الحرب الجديدة حيكون في نص الدار عنا، أول صاروخ. يا ريت يا ريت يكون أول صاروخ عشان نرتاح منك ومن السكنة معك. ما أنت شاد مع ابنك، شاد مع ابنك، بدك تستشهد مع ابنك وتيجي بكيسين من تبعوت الخبز هذول يحطوكي، مكيف على حالك أنت وياه، والله ما يجيب لنا خراب الديار إلا هالأشكال اللي بيجوا عليه. الأشكال هذول أحسن منك وأشرف منك. طبعاً آه، مش غرب مش غرب، أشرف مني أشرف مني. انتوا بتحبوا الغريب وبتحبوا البعيد احسن من القريب. انت بتتوصل إلهم هدول؟ لا، اوكي بدي اتوصل إلهم. كيف بتوصل؟ ايش إلهم؟ ولا بتوصل إلك ولا بتوصل لابنك البطل صلاح الدين الايوبي ولا ابنك التاني قطز. مالك يا يزن، انت طاب بتحكي على شباب المقاومه، مالك؟ اي والله لو يسمعوك لغير ايش يسمعوني يعني؟ طخوني اقولوا عني جاسوس. والله لو اني مش عارف انه قلبك طيب لقلت لهم عنك. ولا ولا، تعال تعال تعال تعال. ايش مالك؟ ايش مالك؟ تعال تعال، بقول لك تعال. ابعد عني. تعال تعال، ابعد ابعد. تعال، ارخي ارخي، بقول لك. بدك تحكي مع اخوك بادب ولا لا؟ سامع ولا لا؟ اي هو انا غلطت عليك يا راجل، بمزح معك. بمزح معي؟ اي، ابعد عن رقبتي. احكي بادب. مع الماك فاتن الشيبه امراض زي ما كنت القش مع الماك. يا زلمة خلص، طيب خلص ارخي، مزعت قميصي. وبدي مزعك كمان تمزيع. سيبه يا راجل سيبه، بدي يودي الضيافة للناس. يودي الضيافة؟ جايبين لهم ضيافة كمان، وانا زي المتسول في الدار بترجع في بنتك. وايش جايبين لهم؟ ايش جبنا لهم؟ زي ما بيجيبوا الناس التمر واللبن. ضلك تهزة ضلك تهزة، والله غير يجي يوم ويربوك ترباية. شاطر انت وياهم. أهم حاجة يا أحمد إنه ما حدش يعرف إنه في البيت نفق. ما تقلقش يا أبو جندل، الأمر سري للغاية. وبخصوص المواضيع اللي حكيناهم يا ريت تبلش فيهم أول بأول، وهيساعد معاك في كل خطوة. أنا جاهز يا أحمد، بدك من الأسبوع الجاي من بكرة أنا جاهز. خلص، يبقى خلينا نقعد قاعدة أنا وياك وننسق الشغل. فوت يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا محمود، كيف حالك؟ الله يبارك فيك يا ابو جندل، الحمد لله. كيف حالك يا محمود؟ الله يخليك، الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضلوا تفضلوا. وليش الغلبة يا محمود؟ ولا غلبة ولا حاجة يا ابو جندل، سلامة قيمتكو. الا صحيح، وين اخوك يزن؟ والله يا ابو جندل ما انت عارف يعني، يزن بقطن في قطينه. بدوش يعقل يا زلمة. يزن غلبك في اشي؟ عمل حاجة يا ابو جندل؟ قصدي زبطه زبطه يعني، خليه يطلع مع الشباب. ايه يا ابو جندل، خليه في حاله احسن له، اخوي يزن غلباوي. ايش هدول يما؟ بدنا نعمل كيكه وحلبه وشويه حلويات. مش انا حكيت لكم انه اليوم يوم ميلادي؟ اي ما انت عارفه اخوك احمد بحبش الحاجات هذه. اي ما احنا مش عاملين حفله يما، بس بدنا ناكل وننبسط. طيب ماشي يما ماشي، عشان بدي اعزم صحباتي يما كمان. أحمد تنساش الهدية تبعت فاتن. أي هدية؟ مش اليوم فاتن عاملة عيد ميلاد؟ عاملة حفلة؟ لا لا لا، حفلة مين يا زلمة؟ قاعدة زي هيك يعني، إنه إحنا ودار عمك وعاملين شوية حلويات وكذا يعني حاجات. أنا يا صابرين 100 مرة قلت لهم لا في هدايا ولا في بطيخ أصفر. يا زلمة إحنا عاملين حفلة يا راجل، خلص الحق علي أحمد إني قلت لك جيب. طيب ما تزعليش، خلص إيش بدك أجيب لها؟ جيب لها أي حاجة على زوجك. خلص أنا بدل ما أجيب لها هدية رح أعطيها مصاري وخلص. طب وأنا؟ أوهو عاد صابرين، جيب اللي بدك إياه ونهينا من هالقصة. كل عام وانت بخير يا فاتن، ومرة تانية ما بديش احتفالات. وانت بألف خير يا أخويا، ليش مغلب حالك الله يسامحك؟ بالعكس، انت يا فاتن بتستاهل أكتر من هيك، بس انت عارف هذا اللي بقدر عليه. طب اسمع يا أحمد، أنا بديش إياك تزعل، أنا أصلا كل سنتين ثلاثة لما أعمل حفلة عيد ميلاد، وياريت أصلا بتكون حفلة كلها قاعدة بنعمل حلويات وكيك وحلبة وناكل وبننبسط يعني. الله يبسطك يا أختي ويطول في عمرك. كل عام وانت بخير يا فاتن، عقبال 100 سنة. الله يخليك حبيبتي يا صابرين حبيبتي، ليش مغلبة حالك الله يسامحك؟ لا ولا غلبة ولا حاجة، الله أكبر. ها إجا أبو المشاكل، خليك يا أحمد خليك، بلاش يخرب القعدة. ولا يهمك يا أمه. آه الله الله، الروايح، حلبة، كيكة، جوز هند، الله الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا يا يزن. كل عام وانت بخير يا فتون. من قلبك بتحكيها يا اخو؟ لا مش من قلبي، من مناخيري. كل اشي عاجبني فيك شو هو مناخي. ايوه هيك انبسطوا. هذه الأغنية يعني عصرت حالي يمكن 58 ساعة وأنا قاعد لما ألفت لك إياها فاتن، تستاهلي أكتر من هيك فاتن. كل إشي عاجبني فيك شو هو أنا خيرك. تفضلي يا أحلى أخت في الدنيا. الله إيش هادي؟ هذه هدية هذه كلفتني 85 شيكل لا أختي حبيبتي راس قلبي. معقول والله ما أنا مصدقة حالي، أنت تجيب لي هدية؟ مش بضل أخوكي، بضل أخوكي. قولي لها احكي لها، قال عشان بعصب عليها وعشاني في اليوم بمز شعرها مرتين وبضربها بالشبشب 4 مرات بتفكرني إن أنا بكرهك. أنا بكرهك يا فتون، والله أنت أحلى فتون في الدنيا كلها. إن شاء الله بس الهدية تنبسط يعني. 85 شيكل هذول كلفتني. 85 شيكل؟ ومن وين لك المصاري يا يزن؟ والله يعرف يا أمّا، لو في الصقاطة أكتر من 85 شيكل والله لو جبت لها. صقاطة؟ صقاطة مين؟ صقاطة فاتن يا أمّا، أخذتها ومزعتها بالسكينة وطلعت كل مصاريها 85 شيكل. هاي اللي جبت لك يا فتون، كل إشي عاجبني فيك شو هو مصرياتك. إيش بتقول؟ من صقاطي؟ يا لهوي الحقيني يا أمّا، خلصوا مصرية. كيف الواحد بده يعبر لأخته عن حبه وعن تقديره اللي بتخدمه واللي يعني كل إشي عاجبني فيك شو هو أنا خيرك. ولك وين أنت بتروح؟ وين بتبينش؟ سيبني في الأرض لحالي، إلك زمان ما تبضش عليا. وين بدي أروح يابا؟ انشغلت شوية بس. حاتم انت مش عاجبني بالمرة. ليش يابا لا سمح الله؟ هو انا عملت حاجة عطلة؟ ولك اجيب مين يقفوا معاي في الارض؟ انا مش عارف انت وين بتروح بتلفلف. بهمش يابا تحملني، انشغلت شوية صحت لي هيك رزقة من ورا الفزب. والله اللي بسمعك بفكرك تاجر فزب وكل شهر بتدخل لك 5000 دولار على الدار. من هنا وطالع كل يوم بدك تيجي تقف معاي في الارض، سامع ولا لا؟ اي والله من عارف يابا هذه الارض اللي انت بتحكي عليها. اما انت كل يوم والتاني وانت شارد منها من القوات الخاصة، بدك اياني يعني اجي؟ اي والله شوفوني اليهود غير طخوني. خير كنت بتشتغل مع المقاومة وانا مش داري. يابا اليهود بتعتبر كل واحد من الشعب الفلسطيني مقاوم. تاني حاجة يابا، يا ريت اشتغل مع المقاومة، خليني اقتل كل هدول الكفرة. انت مش قادر تقتل جاجة عشان تقتل الجنود، روح شوف الماتور تبع رشا في العريشة، امبارح ما شغلش معايا، بالمرة بشوفه، إذا البربيش تبعه بنفس أو الماتور نفسه ضارب عشان توديه على الراجل يشوف لنا إياه. حاضر يابا ولا يهمك. وبداك تبطل تلفلف وسيبك من الفزب والكلام الفاضي، الأرض أبدأ يا بني. ما تقلقش يابا ولا يهمك. يلا إذا بده معمر بالشد على الحمار وبتوديه. حاضر يابا. بس إيش بدي أقول يابا؟ قول. المرة اللي فاتت لما أنت روحت من الأرض يابا عن جد كان في قوات خاصة في الأرض؟ ليش بتسأل؟ لا بس العادي يابا، مش أرضنا هذه؟ صحيح أرضنا. طب ليش يابا القوات الخاصة بتيجي على أرضنا؟ أكيد في مرابطين بتيجي على أرضنا في الليل، صح ولا لا؟ القوات الخاصة يا بني فيش عندها، هذا أرضك وهذا أرضي، هذول بيستنوا أي فرصة عشان يخشوا وينقضوا علينا. لعنة الله عليهم الكفرة، لعنة الله عليهم، ربنا هيك يقوي المقاومة ويحصدوهم كلهم. طب روح روح يا ابو المقاومة. أحمد، شو بدهم الشباب اللي إجوا عليك امبارح؟ شو بدهم؟ لا عادي، زيارة جايين علي. على فكرة يا أحمد، لسان أخوك يزن زفر على الآخر. ليش؟ إيش ماله؟ طول الوقت وهو ينقر عليهم ويغلط عليهم، شو هذا؟ بدوش يعقل؟ أنا عارف يا صابرين، أصابعك اللي في إيدك مش واحد. طب يحترم نفسه ويحترم الناس، مش لهالدرجة. صابرين، مالك؟ إيش قصتك؟ أنت مش عارف يزن يعني؟ تعرف يا أحمد شو أمنيتي؟ آه، إنه إحنا نسكن في بيت لحالنا وبعيد عن أهلك. صابرين، بحبش الأسلوب هذا. أنا أسلوبي؟ وماله أسلوبي أنا؟ خلص ولا حاجة. إيش مالك؟ ليش زعلت؟ أنا يا صابرين ما بحبش المرة اللي بتستنى أي مشكلة صغيرة علشان تاخدها حجة وتقول إني بدي أطلع أسكن لحالي. تاني حاجة، ما أنت ساكنة لحالك هيك. ساكنة لحالي؟ ما هو الباب واحد، وباب شقتنا على باب شقت أهلك، يعني الواحد لما يكح بيسمعوه. خلاص صرت تكره أهلي هالجيت؟ أنا بكرههم والله، بحطهم على راسي من فوق، بس قد ما يكون الواحد لازم ياخد حريته. بدك بيت لحالك يا صابرين؟ ماشي حجيب لك بيت لحالك. إيش كمان؟ أنت زعلت؟ وليش أزعل؟ مش هذا حقك؟ بتعرف يا أحمد، خلص بديش ولا حاجة، أهم حاجة ما تزعلش مني. أنا يمكن علشان أخوك يزن شوي زودها، بس خلص. أحلى شي عجبني فيك شو هو من خير ترى. ما شاء الله عليك، مبسوط وبتغني. اسمع. يا ماما، وقتش بدك ترجع مصارية؟ أي مصاري؟ 85 شاكل اللي شريت لي فيهم الهدية. يا ماما والله بتتذكري، ما جبت لك فين هدية يا روحي؟ وحد قال لك تشتري لي في مصارية هدية؟ أنا بدي مصارية، بديش هدايا. معك 15 شيكل؟ 15 شيكل؟ ليش ال 15 شيكل؟ إذا معك بس أعطيني إياها عشان أوفي على 100، وإن شاء الله لما ربنا يقدرنا برجع لك إياهم. يا عمي حرام عليكم، وطوا صوتكم، بدي أعرف أقرأ على امتحانات نصفية. طب ما تقرأ يا عمي، إيش مالك؟ محمود، ما تقعدش تلعب في مخي، سامع ولا لا؟ طيب روحوا في غرفة تانية، اطلع فوق السطح، روحوا ابعدوا عني، بدي اعرف ادرس. كسر حالك، بدك تطلع بروفيسور، ما شاء الله عليك. يا بني انت طول ما انت قاعد في الدار بدك تضلك عامل لنا مشاكل. انا بعملش مشاكل، بنتك قاعدة بتزن علي، اخذت المصاري واخذت الهدية وقاعد بقول لك رجع لي مصارية. خلص انت التانية سيبيكي منه، انا بعطيكي حقك. طيب والله تاني مرة لو حط ايده على حاجة من اغراضي غير اقطع له اياها. انت تقطعيها؟ والله بالمعلقة بطلع عينيك بالمعلقة، في الصحن بحطهن، وبعد شعرك ما انا حلقته زمان، غير بالعصي اظن انجر فيكي لما نخليكي ايش على كروسة تستني. طيب انا عن اذنكم بدي اروح ادرس انا عند صاحبي. لا خلص تعال. لا يا زلمة، هي خش ادرس وظبط امورك. هيك بدك تطفش كل اهل الدار؟ خلص عاد انهونا. وين يا حاتم؟ بشوفك شغال مع ابوك شكلك اليوم. والله صلحت الموتور وهيني بدي اروح ارجعه. والله ما هو لايق عليك، من فزبة بجاج الحمار. يعني ايش بدنا نسوي يا صبري؟ هذا شغلنا وهذا موتور الارض، يعني لما صلحناهوش هنتبهدل. طيب ايش بدك تمر الليله؟ اذا بدكم تقعدوا بنمر. خلص انا بشوف يزن، اذا راح نطلع ولا نقعد انا برن عليك. ماشي ولا يهمك. بدي اقول لك يا صبري، بالك الليله يصير قصف؟ ايش معنى يعني؟ اصله بصراحه اليومين شايف المرابطين بزيادة بربطوا عند أراضينا. حاتم يعني أنت بتفكرنا عايشين في سويسرا؟ قصف مش قصف، بدنا نطلع، بدنا نغير جو. خلاص يا سيدي ولا يهمك، بستنى منك رنها. يا بطمني، كيف المطور؟ ببخ كويس؟ الله يرضى عليك يا بني، 100%. طيب بدك مني حاجة؟ لا اتوكل على الله، الدنيا صارت وخرة لقيتها وروح لقيت انت. طب انت يابا بتخافش على حالك، بتتأخر في الليل، هلقيت الساعة صارت 10:30. نص ساعة يا بني بس بدي اضبط الاغراض واضبهم، وبدي اروح على ابو نافذ عشان اروح معه. طب يابا هيني ماشي، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله سهل عليك يا بني. ايه صحيح يابا، ايش في يا بني؟ دير بالك يابا، دير بالك من القوات الخاصة. ها يا بني انت التاني، ايش بدهم في القوات الخاصة؟ الله يرضى عليك. المهم أنا بنبهك يابا، هدول كفرة. المهم أنت يا بني الله يسهل عليك، لأنه هناك في مرابطين وفي مقاومين، الدنيا ليل والرجل مش كويسة في الوقت هاد. الله يسهل عليك يا بني. يلا سلام يابا. يا سعد، شفت إشي بالنظور؟ حركة طبيعية على السلك. حلو، بس هدول ملهم مش أمان، في لحظة بتلاقيهم عملوا استنفار. مش مشكلة، بس أي تحركات جديدة على طول بتبلغ. ولا يهمك يا أحمد. ها؟ مش معقول، مين اللي عمل هيك؟ إيش في يا أحمد؟ العبوات. مال العبوات؟ السلوك مقطعة كلها. بلغ أبو جندل بسرعة، لازم نبلغه. أسد 3 أسد 1 على السمع. أسد 1 على السمع، أرسل. أسد 1 الرجاء الحضور طرفنا فورا، نقطة 3. جيد جيد، استلمت، أنا في الطريق إليك. وين يا صبري؟ صار لي ساعة بستنى فيك. لا والله، بس كان عندي هيك مشوار ضروري وقضيته بسرعة وهيني جيت. بتعرف؟ أنا مليش خاطر الليلة نصار. طيب ليش؟ إيش فيه؟ ما خلينا نغير جو يا زلمة. الدنيا ليل وبعدين مش عارف يعني. يزن بده يجي. اسمع علي، هلقيت بنتصل على يزن، قال بده يجي بنسهر، ما قالش بده يجي بنسحب علينا وبنروح. خلص ماشي. أكم سلك مقطوع؟ 4 سلوك لأربع عبوات. وكتاش كشفتوا الأمر؟ أول ما كلمناك تقريبا، بس إحنا كشفناهم عن طريق الصدفة. كيف يعني؟ وأنا بمشط في المكان يا أبو جندل اكتشفتهم. معناته إنه في عميل عرف مكان العبوات. طيب كيف بده يجي وإحنا مربطين؟ يعني أكيد قبل ما تيجوا على النقطة أنتوا. صحيح يا أبو جندل، هيك المفروض. على هيك يا شباب، هذا نقطة انحرقت ولازم ننقل الأغراض ونشوف نقطة بدلها. هلقيت حنتصل في وحدة الهندسة عشان يجوا يفحصوا السلوك والعبوات. بلاش تكون العبوات مشركة وهذا فخ إلنا. وين الفيزبة يا كذاب؟ تقول لي فيزبة بجيب لك إياها. معلش، عشان مطور الدواء على الأرض تبعتنا خرب وأخدته ورحت صلحته، بس تقلقش، يوم السبت الجاي إن شاء الله حتكون الفيزبة عندك. يا زلم روح أنت دوا ونجي، لا بدي فيزب ولا بطيخ أصفر. إحنا جايين نقعد نتقاتل على الفيزب، خلونا نطلع. وين نطلع يعني؟ والله بصراحة بالنسبة لي أنا على الآخر مفلس، يعني اللي بده يطلع بده يعمل حساب وروش على الشباب. خلاص صبري، توكل على الله، أنا متنزل لك يعني، زبطوا الأمور، سوري مشاوي يعني عقد الحال وهيك. سوري مين يا راجل؟ أنتوا أكبر منك بكتير. لا والله إحنا بدناش نغلبك يعني، خلينا على المشاوي كل واحد وجبة. ولا إيش رأيك يا حاتم؟ أنا رأيي من رأيك يا زن، أنا بقول المشاوي أحسن. خلص توكل على الله صبري، طخ يا حبيبي طخ. وأكتر شي عجبني فيك شو هو مصرياتك. تعرفوا والله العظيم أنا بقول سوري، وجبات، مشاوي، تعرف كل هذا كله قليل عليكم. هذا والله العظيم لو بدي أجيب خروف محشي إلكم هالوقت كله قليل عليكم. يا عم من هنا من القصة، إحنا لا بدنا خروف ولا خروفة، إحنا هات المشاوي خلاص. لا أبدا، أرجوك يا يزن، بدي أجيب لكم حاجة تليق بمقامكم، بس مش لاقي، عشان هيك بدكم تعذروني، حضل أفكر أيام وأشهر عشان ألاقي الفكرة اللي أعزمكم عليها تكون تليق بمقامكم. شايف حاتم؟ بتعلم منك الخرط والكذب والدواوين. ولك احنا طالبين خروف ان شاء الله ينطحك بقرنه لعوجات. الله قال خروف ايش تعلم الصيام من القيد. انا بقول نجيب خروف وندبح من الضرب. في اختراع اسمه فلافل، نذبح لنا ذكر فلافل ونفلفل لنا هيك شوية سلطات عليه ونتوكل على الله وسبوكه من الكذب والنصب وقال خروف محشي. والله هو أنا أصلاً كنت بدي أقولكم من الأول، بس تعرفوا خجلان منكم. مالك يا أحمد؟ في إشي؟ شايفك مش على بعضك. تعرف إيش صار فينا الليلة؟ اللهم اجعله خير يا رب. شو فيه؟ متنا من البرد. متوا من البرد؟ طب لكين لبست جاكيتة؟ قد ما نلبس يا صابرين على الفاضي، عشان أنا خلا وبراري البرد برد. ألف سلامة عليك يا أحمد. الله يسلمك، حضري لي الفطور، بدي اروح على الجامع اصلي وارجع. حرما يا ابو خليل. جمعا يا ابو نافذ. بشوف الها كم من ليله رايقه يا ابو خليل. بكفي، واحنا كل ليله موعدين، يصير طبله ورانا. بس بتعرف يا ابو خليل، كل مره لما يكون في هدوء زي هيك الا يكون في وراها بلاوي سودة. اتعودنا يا ابو نافذ، هدوء طخ عواصف اجتياح تعودنا. المهم دير بالك على حالك، دير بالك على الاولاد، الواحد في هالاوضاع هاد ما بضمنش يصيروا خبط طخ وانت في هالارض. ربك يسهل يا ابو نافذ. يلا ابو نافذ بدك تقوم؟ يلا خدني معاك. قول يا رب. يا الله. اسمعوني منيح يا شباب، بكره حيكون عندنا مناوره داخل النفق، وهذه المناوره كتير مهمه، يعني بدي تحضروا لي حالكم منيح. جاهزين احنا يا ابو جندل؟ في نفس المنطقه ولا في منطقه تانيه؟ انتوا ما عليكم الا تتجمعوا في النقطه اللي احنا متفقين عليها، ومن هناك رح ننطلق. يا فاتن يا فاتن، ما قطعش فيها لا تمعيط الشعر ولا التهزيق. وطي صوتك وطي صوتك، في ناس عند دار اخوك. ناس مين الناس؟ اصحابه جايين عنده. ها تعين خربان الديار. ولك استحي استحي، عيب عليك. طب وين وين في وين فاتن؟ انهيني من القصة. هي ومرت اخوك قاعدين جوا بيعملوا ضيافة. ضيافة؟ والله حسستيني قاعدين بحشولهم خروف. تنتين على ايش تنتين؟ فاتن مالك بتصرخ؟ اعملي لي كوباية شاي بسرعة. هي الشاي على النار. طب بسرعة بسرعة حط لي كاسة. بس ينزل ونصب للناس بصبلك. طب ماشي يا فاتن، بس عشان الناس اللي عند اخوي. والله لكسرك تكسير، والله لقطعك تقطيع. روح قطع حالك يا شيخ، روح امشي. تنمردي تنمردي، احلى شي عجبني فيك ايش؟ احكي. مش حاكية انا خيرك. والله مرة تانية اذا غنيتها ما نعمل لك حاجة. طيب ماشي. يلا صبري بخاطرك. استنى بدي وصلك يا زلمة. وين بدك توصلني؟ ما انت عارف طريقنا خلا، والدنيا ليل وخطير الوضع. بدك توزعني، اكيد لك مشوار. مشوار ايش؟ هو ضل فيها مشاوير. هيعدوا ابويا صحان من فجر يقول لي قوم على الارض. يلا يلا بوصلك لاخر البيارة وبسحب حالي وبروح. ايش بدي اقول؟ بقديش متر الارض عندكم هان؟ ليش ناوي تشتري؟ يا ريت. عارف بيني وبينك انا بموت على الخضرة. بتكاش الخضرة ولا البطيخ الاصفر هذا يا زلمة؟ هذه المنطقة محروقة بالمرة، المرابطين من شقة والقوات الخاصة من شقة. مصير الوضع يهدى ويحلو والعيشة هان بتصير جنة، يعني عكيف كيفك. بتعرف أنا إيش اللي خاطر؟ أقول إني أنا أشتغل في المقاومة وأصير مسؤول كبير. طيب وكل الأراضي هذه اللي أنت شايفها أعملها أنفاق وكلها أزرعها عبوات، ومن حد ما تنطلق الحرب الصواريخ يطلعوا من الأنفاق ويحرقوا هذول الكفرة بالمرة. على فكرة أنت غريب جدا يا حاتم. غريب؟ ليش؟ يعني أنت لا تاع مقاومة ولا تاع بطيخ أصفر قاعد بتحلم لي في أحلام زي هيك. احلم أنه تدخل في مشروع زي الناس، يعني صح لك من وراء قرش بصدقك. أما تقول لي مقاومة، أنت تاع مقاومة. الله يسامحك الله يسامحك، أنت هيك دائما بتشك فيا. اسمع يا حاتم، أنا هين وصلتك، بدي أسحب حالي وأروح. طب ماشي بس دير بالك. ها لا لا ولا يهمك، سلام. كيف الأمور؟ ماشي تمام؟ تقلقش، النفق جاهز والعدة والعتاد كلهم جاهزات. طيب على بركة الله، الإخوة نص ساعة حيكون موجودين. أنا جاهز، أي حاجة بدكم إياها رنوا علي على الأرضي. انزلوا يا شباب انزلوا. انزل يا سعد، هاي وصلنا. تنساش الشنط اللي ورا. طيب ماشي، اسمع هات شنط في إيدك وأنا بحمل الشنطة الثانية. طيب يلا يلا. يا شباب المناورة هذه لازم تكون دقيقة جدا، يعني نسبة الأخطاء تكون فيها صفر. جاهزين يا أبو جندل. وانت يا سعد؟ جاهز يا أبو جندل. اتوكلوا على الله، انزلوا في النفق عشان نبدأ. نافذ ابو نافذ. ايوه ابو خليل. سمعت القصف؟ سمعت؟ والله يا اخوي ابو خليل سمعته، الصوت زلزل المكان تزلزل. شكله هذا قصف F-16 وصواريخ ثقيله. استر يا اللي بتستر، معرفتش وين يا ابو خليل؟ خاف الله يكون القصف فاضي جنب ارض عبد الواحد. طب هات نروح نشوف، بلاش يكون في شهداء ولا اشي. يلا ابو نافذ يلا يلا. انا بس سماش حاتم، اذا مكان هذا قصف سياره. معقول معقول هذه صواريخ F-16 وقصفت سياره؟ هذا اكيد القصف استهداف بيت. لكن صحيح انت ايش جايبك هان؟ انا ايش اللي جايبني هان؟ انت اللي شو جايبك هان؟ انا ايش اللي جايبني هان؟ ما كل الدنيا طلعت على القصف. هو يعني كل الدنيا طالعه على القصف وانا بديش اطلع؟ مالك. اه يا ينافس، ايش فيه؟ اسمع، اخوك والشباب اللي كانوا معاه جوا النفق، اليهود استهدفوهم طيارة في 16. ايش؟ استشهدوا؟ لسه ما حدش عارف، بس انا حبيت ابلغك عشان تبلغ اهل الدار في الوقت المناسب. ماشي ماشي ماشي. ولك ايش الدعوة؟ ايش اللي بصير؟ لا ولا اشي يمه، ما فيش حاجة. احمد صار له اشي؟ ما صارش اشي بقول لك، ولا حاجة، هذا قصف في الاراضي الفاضية. طب ايش بده السب اللي اجالك وحكى معاك؟ اوه تغلبونيش عاد، قلت لكم ما فيش حاجة خلاص. امان عليك يمه، امان عليك، احكي لي اذا في اشي. اخوك برا. صدقيني يمه ما فيش حاجة. طب وين اخوك؟ اتصل في اخوك. يمه هو في الرباط، بنفعش اتصل عليه، ساعد زمان وحيجي. ايش الدعوة مالكو؟ ايش اللي صار؟ صار قصف ومحدش عارف وين القصف، وانا قلقالة على اخوك احمد. ايش؟ طب سألت عن اللي معاه؟ قالوا لك اشي؟ حكوا لك حاجة؟ قالوا لك وين القصف؟ يا راجل مالك، ما فيش اشي، هذا القصف في الاراضي الفاضية. خلص يا حجي، خلص انتو التانيين مالكو عاملين ملطمة، ما كل يوم بقصفوا في الاراضي الفاضية. طب اطلع يا يزن، اطلع انت واخوك، شوفوا مين وين القصف، اتأكدوا واسألوا عن اخوكو. حاضر، اطلع يلا وديني عليهم اصحاب اخوك. اسمع يا أخوي. احكي، ايش فيه؟ القصف ما كانش في الأراضي الفاضية. ولا وين كان؟ القصف كان في النفق اللي في قلبه أخوك وصحابه. ايش؟ أخوي أحمد انقصف جوا النفق؟ يعني استشهد؟ لسه ما حدش عارف اشي. اصحك تحكي لأهل الدار، سامع؟ ولك كيف ما حكيش لأهل الدار؟ كيف يعني؟ لقيته هو مدفون تحت الأرض وهو اللي معاه؟ وط صوتك، لسه ما جناش الخبر اليقين انهم استشهدوا أو طلعوهم. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص، الحلقة الثانية، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.